رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أغفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هنا مبان مشتعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن ربك أيها النبي مطلع على تهجدك بالليل أقل من ثلثي، وتقوم نصفه حينا وتقوم ثلثه حينا آخر، ويقوم معك نفر من أصحابك، والله وحده يعلم حساب ساعات الليل والنهار ما مضى وما بقي، وعلم الله أنكم لا تستطيعون قيام كل الليل، فيسر عليكم بقيام ما تيسر، فقرأوا وصلوا على قدر طاقتكم، وعلم الله أنه سوف يبعد بعضكم المرض عن قيام الليل، وعلم بوجود جماعة منكم مسافرين في الأرض للتجارة ويشق عليهم قيام الليل، وجماعة مجاهدين لإعلاء كلمة الله يرهقهم الجهاد عن التهجد، فعليكم بما تطيقون من صلاة وتلاوة فالدين يسر، وداوموا على الصلاة المكتوبة، وأدوا الزكاة المفروضة، وأنفقوا في وجوه الخير، وكل شيء تفعلون من البر وجلاء تجدونه في صحائف الأعمال يوم القيامة، وهو خير مما أنفقتم في شهوات الدنيا، وأعظم ثوابا وأجل نفعا. فاسأل الله مغفرته واطلبوا رحمته، فإنه يغفر الذنوب ويرحم من يتوب ويتجاوز عن الخطايا لمن عاد إليه صادقا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، يا أيها المتغطي بثيابه، وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعدما عاد من غار حراء خائفا فدثروه بالملابس، قم فأنذر، قم من منقدك وحذر قومك عذاب ربك، وادعوهم إلى التوحيد وخوفهم العذاب الشديد إنهم خالفوك وعصوا أمرك، ربك فكبر، وعظم ربك وحده بتوحيده وتنزيهه عن الأضداد والأنداد، وداوم على ذكره ووصفه بما وصف به نفسه والذل له، وثيابك فطهر، وطهر ثيابك من النجاسات، ودينك من المعاصي والمخالفات، وتوحيدك من الشركيات، لتكون نقيا من كل ذنب وعيب، والرجز فهجر، وهجر الشرك كله من عبادة الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الرحمن، وأخلص توحيدك الواحد الديان، ولا تمنن تستكثر، لا تهب الهبة لتعطى أكثر منها، ولا تمن بالعطية فتؤذي صاحبها، وتظهر كثرة عطائك وكرمك على الناس، ولربك تصبر، واصبر لوجه الله على أداء الطاعة واجتناب المعصية وتحمل المصيبة طالبا الثواب من الله وحده، فإذا نفخ في النحور، فإذا نفخ في القرن نفخة البعث والنشور، حينها يشتد الخطب ويعظم الكرب لأن الأمر صعب، فذلك يومئذ يوم عسير، فذاك اليوم يوم عسير وموقف خطر لكثرة أهواله وشدة فزعه وعظيم ما يحصل فيه من أمور، على الكافرين غير يسير، فهو يوم شديد على الكفار لما يشاهدونه من أخطار، حينها يناقشون الحساب ويذوقون العذاب وينزل بهم العقاب، ذرني ومن خلقت وحيدا، دعني أنا ومن أوجدته من بطن أمه وحيدا فريدا فقيرا لا مال ولا ولد، والمراد به الوليد بن المغيرة المكذب بالرسالة، وجعلت له مالا ممدودا، ووهبته مالا كثيرا وثيرا واسعا بعدما خرج إلى الحياة مملقا معدما فأغنيته بما أعطيته، وبنين شهودا، ورزقته أولادا حضورا معه في مكة لا يغيبون عن خدمته، قد أعطيتهم ما أغناهم عن السفر للمعاش، ومهدت له تمهيدا، وسهلت له طرائق الرزق تسهيلا، ويسرت له أسباب المعاش حتى كثر ماله وعظم جاهه، ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، ثم يأمل بعد هذا العطاء زيادة الغنى من المال والنعم والخدم والحشم، فهو كثير الطمع والجشع لا يشبع، ليس الأمر كما يظن هذا الكافر الأثيم لا أزيده على ما أعطيت، لأنه عاد الحق وجحد الصدق وحارب الرسالة، سأرهقه صعودا، سأكلفه المشاق من النكال والإرهاق وأبتليه بأشد المصاعب من كربات وأزمات لا راحة له منها.